قومه فقال السلام عليكم. قال ابن بطال يحتمل ان يكون الله علمه كيفيه ذلك تنصيصا ويحتمل ان يكون بين ذلك من قوله له فسلم قلت ويحتمل ان يكون الهمه ذلك ويعيده ما تقدم في باب حمد العابس والحديث الذي يحجه بخبان من ابن اخران به ورثه إن آدم لما خلق الله لما خلقه الله عطس فألهمه الله وقال الحمد لله الحديث فلعله ألهمه أيضا صفة السلام واستدل به على ما الصيغة هي كله من توفيق الله كله من توفيق الله سواء أنه أمره بذلك أمرا أو إلهاما هو السلام شو. السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم نعم الله يدل على انه تبع لهذه الامه دونه يجيب محتمل يحتاج الى نظر نعم لقوله ما هي تحيتك وتحيه ذريتك وهذا في قصه ابراهيم قالوا سلام قال سلام نعم فيما سلم نعم وهذا واستدل به على ان هذه الصيغه هي المشروعة لابتداء السلام بقوله فهي تحيتك وتحية جزيتك وهذا فيما لو سلم على جماعة فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب ولو حلف الله فقال سلام عليكم أجزى قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة وقال تعالى سلام على نوح في العالمين لا غير ذلك لكن لله أولى لأنها للتفخيم والتكبير وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال عياض ويكره ويقول من ابتداء عليك السلام قال النووي في الأذكار إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء قاله المتولي لو قاله بغير واو فهو سلام قطع بذلك الواحدي وغايه قال النووي ويحتمل أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما من أسانيد الصحيحة عن أبي جريج بالجيم والراعي المصغر الهجيني بالجيم المصغر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام الهجيمي نعم فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام إن عليك السلام تحية الموتى قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان أكمل قد قال الغزالي في الإحياء يكره المبتدي أن يقول عليكم السلام قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام قلت وقوله من أسانيد الصحيحة يهم أن له طرقا من الصحابي المذكور وليس كذلك فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جريج ومع ذلك فمداه عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راوي عن أبي جريج قد أخرجه أحمد وغيره النسائي وصححه الحاكم وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث لما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم يلقي الحديث وفيه قلت كيف أقول قال قولي السلام على الديار من المؤمنين قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلبقيع السلام على الديار من المؤمنين الحديث قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات

قلنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته فاتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وجاء نبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد. سجل أخبره بحديث الباب لأن فيه فقالوا السلام عليك وتعقب بجواز أن يكون نسب إليهم المتكلم به معهم. واحتج له أيضا بالاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزي عنه وتعقب بظهور الفرد. واحتج للجمهور بحديث عليه الرفع يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. رجه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي بن الطبراني وفي سنده مقال وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم. واحتج ابن بطال من الاتفاق على أن المبتدع لا يشترط في حقه تكريم السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب بسلام آدم وفي غيره من الأحاديث. قال فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم. واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز. وقال الحليمي إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان. المقصود من هذا كله أن السلام ينتهي إلى وبركاته هذا هو المحفوظ الحديث الصحيحة. فالأولى لا تصر على ذلك البدء حتى لا يكلف إخوانه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه النهاية. هذا هو اللي جاءت من الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وأما الزيادات فهي مثل ما سمعتم أسانيد واهية وضعيفة. وأما الرد إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه مثل ذلك ولو زاد فلم يضر. لو زاد حياكم الله أو بارك الله فيكم أو كيف أهلك كيف أولادك صار هذا من باب الرد بأحسن. النهاية وبركاته فإذا زاده بعد ذلك الجواب فالأمر واسع. أما البدء فينتهي عند قوله وبركاته. وأما قوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها ويقتضي أنه إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه بما هو أحسن ومغفرته أو حياك الله أو بارك الله فيك أو كيف أهلك أو كيف أولادك أو كيف أصبحت أو كيف من باب زيادة الحسنة. السلام عليكم. نعم. يجوز هذا وهذا. السلام عليك والسلام إذا كان واحد. السلام عليكم. وغالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم فالأفضل الجمع. نعم. السلام عليكم. في فرق بين السلام عليكم سلام عليكم. هذا جائز وهذا جائز والأفضل السلام. وإذا قال السلام عليكم فلا بأس في البدء. النبي لما كتب إلى الراجل قال سلام على من اتبع الهدى التنكير سمعت ما ذكره في الشارع السلام على نوح في العالمين والابراهيم سلام قوم منكرون فلا باس. نعم. لا بس هو الواجب عليه الرد قد رد انتهى انت بدأت وهو رد انتهى الموضوع. نعم. السلام عليكم ورحمة السلام للمعرفة وغير المعرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني يزيد عن أبي الخير عن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف. حدثنا عبد الله حدثنا ولا يخفى ما في هذا من الفضل العظيم. لما سئل عليه الصلاة والسلام يعرف أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذه من الخصال العظيمة التي جاء بها الإسلام وهي مما يؤلف القلوب ويراقب في الإسلام وندعو إلى التزامه واعتناقه. إذا كان أهله يطعمون الطعام ويقرؤون السلام، الناس بحاجة إلى هذا وهذا، إطعام الطعام ينفع الفقير والمسكين والغريب ويدل على السخاء والجود والرغبة فيما عند الله من الأجر العظيم للمؤمن، وينفع المحتاج ويقلب ويؤلف قلبه على الدخول في هذا الدين والرغبة فيه إذا رأى جود أهله وكرمهم وإحسانهم إلى الناس. وقراءة السلام على الناس أيضا تدل على التواضع وعدم التكبر، وأن أهل هذا الدين يراقبون الناس فيه في أعمالهم وبأقوالهم، فهم لا يتكبرون أن يسلموا على من لم يعرفوا إذا صادفهم وقابلهم، قالوا السلام عليكم وردوا عليه السلام، وإن كانوا لا يعرفون نسبه وليس بينهم وبينهم صداقة، بخلاف أهل الكبر وأهل الجفاء فإنهم منا من الناس يسلمون على من عرفوا فقط ولا يسلمون على من لم يعرفوا، وهذا واقع في كثير من الناس، إن قابله صاحبه سلم وإلا لم يسلم، هذا غلط، هذا من الجهل، خلاف ما جاء به الإسلام. فالمشروع للمؤمن إفشاء الإسلام، إفشاء السلام في الجميع، حتى جعله النبي هذا الحديث الصحيح من خير خصال الإسلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويؤكد هذا ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة من حديث الزبير بن عوام، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي يسجي بيده لا تفرج الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فجعل إفشاء السلام من أسباب الاتحاب، من أسباب كمال الإيمان، ومن أسباب دخول الجنة. وهكذا حديث عبد الله بن سلام رواه الترمذي وغيره، لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخل الجنة بسلام. وهذه خصال أيضا من أسباب تأله القلوب، إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام من أعظم الأسباب في تأله القلوب بين الجميع، بين الأقارب وغير الأقارب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدا بالسلام. وذكر سفيان انه سمعه منه ثلاث مرات. هذا صريح في تحريم التهاجر وان لا يهجر فوق ثلاث ايام، وهذا اذا كان لامور الدنيا الخصومات والنزاعات المتعلقة بالدنيا، فالنفوس يعتريها ما يعتريها من التكدر، فأباح الله ثلاثة أيام سبحانه فضلا منه ورحمة منه سبحانه، لا بأس بين المتنازعين والمتخاصمين في أمور الدنيا أن يتهاجروا ثلاثة فقط، وما زاد عليها لا يجوز. ولهذا قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. اللفظ الآخر: لا هجرة فوق ثلاث، لا تهاجر فوق ثلاث. هذا في أمور الدنيا التي تحصل الإنسان من أجل خصومة أو أسباب أخرى. أما ما كان من أجل الله وهو ما يتعلق بالتهاجر لإظهار الفواحش وإظهار البدع، فهذا ليس له حد، لا بثلاثة ولا بعشرة ولا بغيرها. حده التوبة، متى أظهر التوبة زال التهاجر، متى أظهر من هجر لأجل إظهاره المعاصي أو لإظهاره البدع، متى رجع عنها وجب ترك الهجر له. ويدل على هذا عمله صلى الله عليه وسلم مع الثلاثة كعب وصاحبيه، لما تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر هجرهم 50 ليلة عليه الصلاة والسلام، هجرهم الصحابة 50 ليلة ثم تاب الله عليهم فرفع عنهم الهجر. الحكم في أمور الدين مناط بالتوبة، وهو أيضا يتعلق بمصلحة العامة، وراعى فيه مصلحة العامة الإسلامية لا حظ النفس. إذا كانت المصلحة العامة تقتضي الهجر هجره المدة التي يردعه فيها عن معصيته أو بدعته، وإن كانت المصلحة العامة للإسلام ألا يهجر وأن ناصح ويبقى معه الاتصال، لأن المصلحة تقتضي ذلك الإسلامية، لأن هجره قد يسبب شرع على المسلمين كما فعل النبي مع عبد الله بن أبي، فإنه مع كونه رأس المنافق لا يهجر، لم يهجره تأليفا له ولجماعته وحذر شر الهجر. فلهذا استنبط أهل العلم ذلك أن الهجر من ولاة الأمور ومن أعيان المسلمين لمن يستحق الهجر فيه التفصيل، فإن كان الهجر أصلح وأردع هجر، وإن كان عدمه أصلح لم يهجر وتوالى عليه النصيحة والإنكار بالأساليب الحسنة المناسبة لعله يهتدي. ويقول مع عبد القوي هذا معنى وهجران من أبدى المعاصي يقول سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا ولاقي بوجه مفهر مربد. فذكر ثلاثة أقوال: أنه سنة مطلقة الهجر، يقول الثاني تفصيل إن يرجعه وجب وإلا فلا، وقول الثالث إنه واجب على الإطلاق، هل هو واجب على الإطلاق ما دام على بدعته وإظهاره المعاصي. وهذه الأقوال الثلاثة كلها صحيحة وأصحها التفصيل. نعم. أن أفضلهما أفضل المتهاجرين الذي يبدأ بالسلام قبل أخيه، يبدأ ويقول يا أخي سامحني وسلم عليه. نعم. هل لم يقبل التفصيل كيف يجيب عنه على هذا الذي يقوم بجوبه؟ لعله يجيب بأنه يعني أظهر الإسلام والندم تنصل ما نسب إليه، فآمله النبي بما أظهر أو لا عليه. باب آية الحجاب. حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب الأخبراني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته، وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، وقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، وكان أول ما نزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي منهم رخص عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأطالوا المكة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه كي يخرجوا، ومشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خرجوا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى دخل على زينب، فإذا هم جلوس لم يتفرقوا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة، فظن أن قد خرجوا، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا، فأنزل آية الحجاب فضرب بيني وبينه سترا. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر قال أبي حدثنا أبو مسلم، وهي قوله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء الحجاب ذلكم أطهر لكم وإنكم قلوبهم. اللهم صل. نعم. أولها يا أيها الأيام لا تخرجوا النبي إلا إذا لكم إلى طعام غير رضيناه، ولكن إذا طعمتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستمعين للحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي، والله لا يستحي من الحق، وإذا شاكر فلا. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر. نعم. لماذا يخصون هذا من أزواج النبي؟ لا ما عندهم عندها لا عامة. نعم. لا تخصص بأزواج النبي. نعم. حكم لأن قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، ليس الطهارة مطلوبة لأسباب النبي خاصة، الطهارة مطلوبة للجميع لا هم ولغيرهم. نعم. ولهذا في الآية الأخرى: يا أيها الذين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونسائك يدنين عليهن من جلابيبهن، فعم الجميع. نعم. الله. ذهاب الرسول. هكذا قول ولا يجوز زينتهن إلى أولادهن، يعني المؤمنين جميعا. نعم. ذهاب الرسول أحسن إليك، هجرة عائشة من المعاريف. من المعاني الفعلية يعني، الخروج من المعاني الفعلية. لا قصوا اخرجوا، لكن خروجه عنهم من المعاني الفعلية، نعم. ليخرجوا. والناس قد الناس وإن كانوا فضلاء وأخيارا قد يشغلهم الحديث، قد لا ينتبهون لبعض الأمور، فلما رأوه جعاده، ثم لما رأوه رجع عرفوا أنه يريد خروجه خرجوا. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا محمد قال أبي حدثنا أبو مدلك عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حتى قام فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. زين شهرة ويود الأعلام صاحب البيت لا يستأذن فهذا استئذان الحاضر إذا أراد يقول حائط. حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن ليلا إلى ليل قبل المناصع إلى يخرجن ليلا إلى ليل نعم من ليل إلى ليل نعم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال عرفنا يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قدم ثلاثه خطريه ليس فيها صريحا انها كانت كاشفه واما قولني لا تنتقد بمعنى لا تلبس النقاب المعروف الذي يخاطع الوجه ولا يلزم من ذلك عدم الحجاب لان تحتج بالخمار وبالجلال وبالجلباب ولهذا قالت عائشه كنا اذا لنا من الرجال سدت احدانا جلبابها على وجهها قال كنا نكشف قبل الحجاب فلما نزل الحجاب خمرنا وجوهنا من ليلة إلى ليلة يعني ما يخرجوا في النهار لحق الله حاجته وهم في الصحراء لقضاء الحاجة في الليل الله ما في بيوت كنف ما عندهم كنف لبيوت نعم ما فيها يعني محلات قضاء الحاجة هذا عهد العرب قدامه نعم ثم اتخذوا الكنف بعد ذلك نعم باب الاستئذان من اجل البصر وكان لا يكون الا قليلا عرقه لئلا يحتاج الى الحاجه في النهار لا يكون الا قليلا الله المستعان المناصع اشياء لحق الله الحاجه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته فما عندك هاهنا سلم عليك المناصع تشكر المناصع أو العين قال السلام عليكم بكسر القاف وفتح الباء الموحدة الجهة المناصر وهو موضع معروف بالمدينة حافظ موضع يعني تطلع فيه الحاجات واد واسع واد واسع أرض واسعة يتفرقون بها لقضاء الحاجة. نعم في قول عائشة حديث رسول الله نعم في الحديث قالت وكان متفرقا قبل أن تتخذ الكنف في البيت هو متورط هو ما حق الله نعم نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثني كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما أنك ها هنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن هذا يفيد وجوب الحذر من النظر إلى عورات الناس سواء من خلال الباب أو من فرد أو من على السطوح أو من المنارة أو من غير ذلك. يجب على الناس أن يبتعدوا عن نظر إلى عورات الناس من أي طريق، فالناس في بيوتهم لهم عورات، فيجب على المؤمن أن يحذر ذلك وعلى المؤمنة كذلك. ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال لو أنه تعلم أنه ينظر يتعمد بالنظر إلى أهل البيت لطعنه. حديث آخر لو أنه طلع في غير علم فلفته بحصاة فوقعت عينه ليكون عليك جناح. المقصود أن الواجب البعد عن هذه الجريمة التي جاء النظر في عورات الناس وتقصد كشف على ما هناك من عورات داخل خلال البيت خلال البيت على الباب أو الكراج التي تكون في البيوت أو الحجاء فوق السطح أو ما أشبه ذلك. نعم. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشخص أو بمشاقص فكأني أنظر إليه يقتل الرجل ليطعنه. باب زنا الجوارح دون الفرج. حدثنا الحميري حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة. وحدثني محمود أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن العبد لا بد أن ينال حظه من هذا الشيء، فمن يسأل نظرة أو كلمة حوراء أو غير ذلك مما قد يقع للإنسان، وزين العين النور وزين الأذن الاستماع وزين اللسان النطق وزين اليد البطش وزين الرجل المشي والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يصدق ذلك بفعل الفاحشة والعياذ بالله أو يجاهد نفسه ويبتعد عن ما حرم الله فيكذب هذه الأشياء ويسلم من شرها. نعم. باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن مسنة قوله باب زنا الجوارح دون الفرج. جوارح. نعم. نعم. هل عندك الترجمة في الرأي بشكل الرأي من الجوارح؟ نعم. أي أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره. وفيه إشارة إلى حكمة النهي عن رؤية ما في البيت بغير استئذان لتظهر مناسبته للذي قبله. قاله عبد طاووس هو عبد الله. وفي مسند الحميدي عن سفيان قلنا عبد الله بن طاووس وأخرجه أبو نعيم من طريقه قوله لم أرى شيئا أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي الله عنه. هكذا اختصر البخاري على هذا القدر من طريق سفيان ثم عطف عليه رواية معمر عن ابن طاووس فساقه مرفوعا بتمامه. وكذا صنع الإسماعيلي فأخرجه من طريق ابن أبي عمر عن سفيان ثم عطف عليه رواية معمر. وهذا يوهم أن سياقهما سواء وليس كذلك، فقد أخرجه أبو نعيم من رواية بشر بن موسى عن الحميدي ولفظه سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن اللمم فقال لم أر شيئا أشبه به من قول أبي هريرة رضي الله عنه كتب على ابن آدم حظه من الزنا. وساق الحديث موقوفا. فعرف من هذا أن رواية سفيان موقوفة ورواية معمر مرفوعة ومحمود شيخه فيه هو ابن ويلان وقد أخرجه عنه في كتاب القدر وعلقه فيه لورقاء عن ابن عباس عن ابن طاووس ولم يذكر فيه ابن عباس بين طاووس وابي هريرة. وكأن طائفة سمعه من أبي هريرة رضي الله عنه بعد ابن عباس رضي الله عنهما له ذلك. وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب القدر إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: سمى النظر والنطق زنا لأنه يدعو إلى الزنا الحقيقي. ولذلك قال: والفرج يصدق ذلك ويكذبه. قال ابن بطال: استدل أشهد والفرج يصدق ذلك ويكذبه على أن القاذف إذا قال زنت يدك لا يحد. وخالفه ابن القاسم فقال يحد وهو قول للشافعي. وخالفه بعض أصحابه واحتج للشافعي. وفيه من الفوائد أيضا أن الأعمال يكون بها التصديق كما يكون باللسان يكون أيضا بالأعمال. قال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات. فلولا أنهم صدقوا في القول والعمل لما حصلت لهم الجنات. تقول العرب في الجهاد: حملة صادقة، يعني حمل القوم حملة القوية التي بها يزيحون الأعداء عن مراكزهم سموها حملة صادقة. وإذا حملوا ثم تقهروا كانت الحملة غير صادقة. المقصود أن التصديق يكون بالفعل ويكون بالقول. بفعله هو الذي يصلي كما أمر، يصوم كما أمر، يحج كما أمر، يجاهد كما أمر، يعني أقواله تطابق أعماله وأعماله تطابق أقواله. هو صادق في القول وصادق في العمل، وهكذا في أدائه الأمانة، وهكذا في بره لوالديه، وهكذا في صلاته لإرحامه، وهكذا في إنكاره إلى غير هذا. هو صادق القول وصادق العمل، هكذا المؤمن. بخلاف المنافق فقد يقول ولكن لا يعمل لكذب قوله وكذب عمله. وبخلاف المتكاسل الضعيف من أهل المعاصي قد يقول خير ويتكلم ولكنه لا يصدق في ذلك فيكمل بالعمل ويؤدي العمل. وهذا كله ضعف ونوع من الكذب الفعلي. ولا يتم الإيمان ولا يكمل الإيمان ولا يحصل العبد كمال الثواب إلا بالتصديق القولي والعمل، وأن يكون صادقا في قوله صادقا في عمله. ليس لمن يقول ثم يتأخر عن العمل الصالح الواجب. ولهذا قال عز وجل: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نعم. هذا هو المشهور أن اللمم يغفر بعدم الفعل، ولما يعرف الإنسان يغفر باجتناب الكبائر. وقال آخرون في اللمم غير هذا المعنى، قالوا أن السيئات لا تغفر إلا بالتوبة، ولكن نص القرآن يدل على أن اجتناب الكبائر من أسباب غفران السيئات. إن تجتنبوا كبائر وأثركها فأنتم سيئاتكم، يعني الصغائر. ومن قال إن اللمم يكون يهم بالذنب يريده ثم يرجع ولا يكمل، يعني يحم به ثم يتذكر حكم الله فيرجع، فهذا تكتب له حسنة. إذا هم بالسيئات ثم تركها خوفا من الله كتب الله له حسنة. نعم. اللمم معنى البصر. اللمم مثل ما قال ابن عباس فعل معاصي الصغار. والذين يجتنبون كبائر الذنوب إلا اللمم، يعني إلا ما قد يقع منهم سيئات الصغار فيغفرها الله لهم باجتناب الكبائر. قال معناها ان اللمم يعني الا ان قد يلم بالشيء وقد يريده ويهتم به ويريد الفعله ثم يتذكر عظمه الله ويتذكر ان الله حرمه عليه فيرجع فيكتب له بهذا حسنه. وحج للشافعي فيما ذكر الخطابي بان الافعال تضاف للايدي، بقوله تعالى: فبما كسبت ايديكم، وقوله: بما قدمت يداك. وليس المراد في الآيتين جناية الأيدي فقط، بل جميع جنايات اتفاقا. وكأنه إذا قال زنت يدك وصف ذاته بالزنا لأن الزنا لا يتبعض انتهى. وفي التعبير الأخير نظر، والمشهور عند الشافعية أنه ليس صريحا. نعم. لا شيء عين لا شيء أربع مباحث ذكر المذهب الثالث في معناه في معناه قوله: اللمم ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو المقارب من الذنوب، وقيل هو صغائر الذنوب. هو المقارب من الذنوب. مقارب. نعم. أولا الأول هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو المقارن من الذنوب، وقيل هو صغائر الذنوب. قوله في اتباع قدرة، قوله حظه أي نصيبه مما قدر عليه، قوله لا محالة بفتح الميم أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد من ذلك، قوله المنطق بالميم ويروى النطق بلا ميم، تمنى أصله تتمنى فحذفت منه إحدى التعين كما في قوله تعالى نارا تلظى أي تتلظى، قوله والفرد يصدق ذلك أي المذكور من زنا العين وزنا اللسان، والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك، وقيل التصديق والتكذيب من صفات الإخبار فما معناهما هاهما، وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمقابل أربع مباحث ذكر المذهب الخالف في معناه قوله اللمم ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو المقارب من الذنوب، وقيل هو صغائر الذنوب، هو صغائر الذنوب هو المقارب من الذنوب مقارب. الأول هو ما يلم به الشخص من شهوات النفس، وقيل هو المقارب من الذنوب، وقيل هو صغائر الذنوب. قوله كتب أي قدر، قوله حظه أي نصيبه مما قدر عليه، قوله لا محالة بفتح الميم أي لا حيلة له في التخلص من إدراك ما كتب عليه ولا بد من ذلك، قوله المنطق بالميم ويروى النطق بلا ميم، تمنى أصله تتمنى فحذفت منه إحدى التعين كما في قوله تعالى نارا تلظى أي تتلظى، قوله والفرد يصدق ذلك أي المذكور من زنا العين وزنا اللسان، والتصديق بالفعل والتكذيب بالترك، وقيل التصديق والتكذيب من صفات الإخبار فما معناهما هاهما، وأجيب بأنه لما كان التصديق هو الحكم بمطابقة الخبر للواقع والتكذيب الحكم بعدمها فكأنه هو الموقع أو فكأنه هو الموقع أو الدك، فهو تشبيه، أو لما كان الإيقاع مستلزما للحكم بها عادة فهو كناية. تصديق يكون بفعل ويكون بقول وخاص بقول. نعم. نعم. احتمل المعصية على كل حال في مضار كثيرة، المعصية هو من الخلائف، ولكن على قول من قال إن الكبائر ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو كان يحد في الدنيا قد يخرجه من الكبائر، ومن قال إن حكم الدين حكم الخمر لأنه يحصل بالتخدير يحصل بمضار قد تكون يعمل بالخمر قد يشكي بعض الأحيان يغير شعور صاحبه إذا طال إذا تأخر عنه مشاربه أو أكثر منه ألحقه بالكبائر. لأن العادة ما تكون من زنا اليد هو ظاهر، وقد تكون غير زيادة قد يستعمل غير ذلك، فالحاصل أنه هو نوع من الزنا ومحرم، لأن الداخل في قوله يلقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قد يستعمل أشياء غير اليد أشياء صناعية يفعلونها إن شاء الله العادة. نعم المقصود أنه محرم منكر عند جمهور أهل العلم، لأن قال داخل في قوله تعالى ثم يلقى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ثم هو في مضار كثيرة قد يفضي بصاحبه إلى الهلوسة ضعف العقل قد يفضي الى انقطاع النسل، فألف في هذا بعض علماء العصر وذكر اقوال الاطباء في مضاره كثيره. نعم نقل قول للمهلب احسن اليك. نعم نقل قول للمهلب نعم قال كل ما كتبه وقال المهلب كل ما كتبه الله عز وجل على ابن ادم فهو ثابت في علم الله لا بد ان يدركه المكتوب، وان الانسان لا يملك دفع ذلك عن نفسه غير ان الله تعالى تفضل على عباده وجعل ذلك لمما وصغائر لا يطالب بها عباده اذا لم يكن للفرد تصديق لها، فاذا صدق الفرد كان ذلك من الكبائر. نعم طيب، لكن صدق الله وصدق قدر لا حجة فيه، الانسان مامور بالعمل وكل ميسر لما خلق له. نعم ذلك طابق هذا مطابق وجاء الصلوات والصيام وغيره كفارة للصغير إذا اجتنب العبد الكبائر مطابق الآية ما في مخالفة. نعم نعم هو طابق الآية لأن المؤمن لابد يؤدي الصلوات لابد يؤدي الواجبات ولا ما يكون مؤمن. نعم باب التسليم والاستئذان ثلاثة. حدثنا إسحاق وأخبرنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن مثنى حدثنا ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم سلم ثلاثا وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يزيد بن حصيفة عن بكر بن سعيد عن بكر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى رضي الله عنه كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع فقال ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه بينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب رضي الله عنه والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فكنت معه فأخبرت عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وقال ابن مبارك أخبرني ابن عيينة حدثني هذا من اجتهاد عمر وحرصه على تثبت الأمور وتأثير الصحابة حتى يعلنوا بهذا الأمر لأنه فرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشريع وأمره عظيم فلهذا أراد بذلك أن يستثبت في الأمر وكان رضي الله عنه يقبل الأخبار من أحد الصحابة وأفرادهم إذا لم يعتريه شك في ذلك فإذا اعتراه شك أو خاف من تساهل استثبت وهذا من باب التثبت ومن باب الاجتهاد ومن باب التحري والا في الاصل قبول خبر الواحد الثقه مطلقه. نعم ولهذا قال لعبده لابنه عبد الله اذا حدث سعد بشيء فلا تساله غيره وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه. نعم ليعلم ان هذا شيء مشهور وانه شيء ليس في شبهه حتى علمه سار الصحابه. نعم محمول على أنه إذا كانوا هم كثيرين ولا لم يفهموا ولهذا في اللفظ الآخر حتى تفهم معك صلى الله عليه وسلم وأما إذا فهموا أجابوا أنت ما في حاجة للتكرار أن يسلم إلى الآذان لأسباب إما كثرة القوم وتباعدهم حتى يفهموا ويقيموا السلامة وإما لأسباب أخرى تقتضي ذلك وهكذا يعرف الكلمة حتى تفهم لأنه مشرع لا ينطق عن الهوى ولهذا أراد أن يستثبتوا وأن يفهموا ما يقول وأن يحفظه جيدا حتى لا ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شيئا مثبوتا. نعم الله ليس الشيخ الآن يبعد عن الإله الثلاثة لا بد أن يفعل الشيء المؤلق مثل الأرض الحلقة الشيء الذي يسمعهم مع السلام أما السلام ثلاثة هذه السنة أما كون يعمل شيء آخر زيادة مثل حلقة وابو حلقة من ضرب الذات اللي جعلوه مثل أشبه ذلك ما يعني يشعرهم بأن لأنه قد لا يسمعون الصوت. نعم زيارة الصوت التنبيه زيارة الساعة ما يحتسن لأن هذا من باب التنبيه زيارة الساعة بعد الثلاثون ليس قصد الجاهلية في تعليق هذا الذهاب. نعم ولا يقرب الملائكة. نعم لا يمنع ان شاء الله. باب اذا دعي الرجل فجاء هل يستاذن. وقال سعيد عن قتاله عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ابنه. حدثنا ابو معين حدثنا عمر بن ذر وحدثني محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا عمر بن ذر اخبرنا مجاهد عن ابي هريره رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي. قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا وكانوا أضياف الإسلام فقراء كان إذا جاء النبي هدية دعاهم ليسقيهم وليأكلوا عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على باب التسليم على الصبيان. اللهم صل على نعم. يعني بعض الروايات تفصيل هذه الدعوة وأنهم كانوا 70 وأن أبا هريرة كان محتاجا للبن فلما أمره يسقيهم قال ماذا يفعل هذا؟ قال أحوانا محتاج. ولكن لا حيلة لي في تنفيذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم وجاؤهم 70 وأخذوا مجالسهم. يدل على هناك عنده صلى الله عليه وسلم مجالس واسعة لمثل هذا. ثم قال يا أبي هريرة خذ الدقدح وامشي به عليهم فجعل يمر به عليهم ويسقيهم كل واحد يشرب حاجته حتى كملوا 70 هذا القدح 70. ثم قال اشرب يا أبا هريرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشرب ثم قال اشرب فشرب قال اشرب فشرب ثم قال اشرب الرابع قال والله يدعنك لا أجد له مشلكا. ثم أخذ النبي القدح بفضله فشرب عليه الصلاة والسلام. هذا فيه أول معجزة من المعجزات قدح يحمله أبوه على يده يسقي 70 ويرويهم ثم يرواه محتاج فقير ثم يأخذون الفقرة. وفيما الفوائد دعوة الفقراء والعناية بهم والحق عليهم وعدم إغفالهم بين المسلمين. وفيما الفوائد أن الساقي يكون هو الأخير لا يسقى قبلهم ساقي القوم يكون آخرهم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأنه شرب الأخير عليه الصلاة والسلام. وكيف تواضع أيضا من قول اشرب يا أبا هريرة اشرب اشرب تقديمها على نفسك. وفي قول الضيف للضيف كل كل اشرب يؤكد عليه قد يستحي قد يترك بعض الأكل أو بعض الشرب حياء. فإذا قاله المضيف اشرب اشرب يا أخي اشرب كل كمل جزاك الله خير كان هذا مما يدعوه إلى أن يكمل حاجته ويترك الحياء الذي قد يصيبه. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم حسن خلق صلى الله عليه وسلم دعا الأضياف وجلس معهم وهم فقراء وبدأهم على نفسه وجعلهم يفضلون جميعا ثم يفضل أبوه ثم يفضل عليه الصلاة والسلام. كل هذا فيه من الفوائد العظيمة ما لا يخفى على من تأمل عليه الصلاة والسلام. نعم. وأعظم من ذلك المعجزة العظيمة قدح صغير يحمل على اليد يسقي 70 ثم يصل 71 ثم 72 هذه من آيات الله العظيم. نعم الله أكبر ومن آيات الله الباهرة. نعم شو على عندك أتكلم على صدح الثانية الثانية بقى اختصرها مؤلف بقى اختصرها ولا تقدم بسنة ولا الحديث أخرجه البخاري أيضا الرقاق عن أبي نعيم وحده مطولة وأخذ الترمذي في الجلد عنها النبي مطولة هو مثل ما تقدم مطولة بذكر ضغيات 70 وشقية. نعم بس وأخذه النسائي في الرقاق عن أحمد بن يحيى بس الحافظ على الله والحديث مع ذلك متابع أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه لقد رسول الرجل الى الرجل ابنه واخذ له شاهدا موقوفا على ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا دعي الرجل فهو ابنه واخذه ابن ابي شيبه مرفوعا. واعتمد المنذري على كلام ابي داود فقال اخذه البخاري تعليقا لاجل الانقطاع كذا قال ولو كان عنده منقطعا لعلقه بصيغه التمريض كما هو الاغلب من صنيعه وغالبا يجزم اذا صح السند الى من علق عنه كما قال في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ فذكر أثرا وطاووس لم يدرك معاذا وكذا إذا كان فوق من علق عنه بل ليس على شرطه كما قال في الطهارة وقال له ابن حكيم عن أبيه عن جده وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه مرضه نعم في قال يعني مرضه ويذكر نعم مرضه كما قال في النساء ويذكر عن معاوية بن حيدة فذكر حديثا ومعاوية هو جد بهز بن حكيم وقد أوضحت ذلك في المقدمة ثم أورد المصنف طرقا من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فدعهم إلي قال فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا اقتصر منه على هذا القدح لأنه الذي احتاج إليه ها هنا لأنه الذي احتاج إليه هنا وساقه في الرقاق بتمامه كما سيأتي وظاهره يعارض الحديث الأول ومن ثم لم يجزم بالحكم وجمع المهلب وغيره بتنزيل ذلك على اختلاف حالين إن طال العهد بين الطلب والمجيء احتاج إلى استئناف الاستئذان وكذا إن لم يطل لكن كان المستدعي في مكان يحتاج معه إلى الإذن في العادة يحتاج معه إلى الإذن في العادة وإلا لم يحتج إلى استئذان إلى استئناف إذن وقال ابن السيد لعل الأول في من علم أنه ليس عنده من يستأذنه لأجله والثاني بخلافه قال والاستئذان على كل حال أحوط وقال غيره إن حضر صحبة الرسول أغناه استئذان الرسول ويكفيه سلام الملاقاة وإن تأخر عن الرسول احتاج إلى الاستئذان وبهذا جمع الصحابة سجد بقوله في الحديث الثاني فأقبلوا فاستأذنوا دل على أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن معهم وإلا لقال فأقبلنا كذا قال اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب التسليم على الصبيان. حدثنا علي بن جعفر أخبرنا شعبة عن سيار عن ثابت بن غنامي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم قال وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال كنا نفرح يوم الجمعة قلت لسهل ولما قال كانت لنا عبيد ترسل إلى بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من أصول السلك فتطرحه في قدر وتترسل حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه لنا فنفرح من أجله ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هذا هو الذي قبله فيه الدلالة على جنس السلام على الصبيان والنساء وأنه مشروع لما فيه من الخير والتأليف والتعليم أيضا حتى ينشأ الجميع على معرفة السلام وحكم السلام وشرعيته. ولهذا ذكر أنس أن النبي عليه كان يسلم على الصبيان حتى يتعلموا ويستفيدوا. هكذا النساء إذا سلم عليهن أو سلمنا عليه كل ذلك مما شرعه الله عز وجل في غير ريبة وفي غير أمر محذور. ولهذا ذكر رسول الله سهل زيارته للعجوز التي كانت تعد لهم الطعام بعد الجمعة ويأتون إليها ويسلمون عليها وتقدم لهم الطعام. هذا زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل أنس لجدته وأمه سلمها عليهم وسلمها منه عليه وغير ذلك مما كان وعلى في عهده صلى الله عليه وسلم وفي عهد أصحابه. المقصود أن التسليم على الصبيان وعلى النساء أمر مشروع لا لم يكن هناك ريبة تمنع من ذلك. في هذا أيضا إجابة دعوة المرأة وأنها إذا دعت إلى وليمة صغيرة أو كبيرة تجاب دعوتها بشرط لا يكون في ذلك محذور شرعا لا خلوة ولا فتنة. نعم ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. هل في هذا جواز صلاة الجمعة قبل الزوال؟ لا مو صريح. احتج بعض أهل العلم لكن ليس بصريح لأنهم يبكرون الجمعة والتبكير يدعو إلى تأخير القائلة إلى بعد الصلاة لأن الصلاة كان يقيمها في الغالب إذا زالت الشمس. هذا هو معروف عنه عليه الصلاة والسلام يبكر بها لين تزول الشمس فإذا صلوا أراحوا رواحلهم واستراحوا. لكن هناك أدلة أخرى يحتج بها بعض أهل العلم على جوازها قبل الزوال مثل حديث الساعات وأن بعد الساعات الخامسة يحضر الملائكة يستمعون الذكر هذه واحده اخرى وغد الكذاب قد يخل منها شيء من هذا. نعم لكن الاحوط ان يعرف الجمهور الا تصلى الا بعد الزوال, هذا اللي يعرف الجمهور. نعم لو صليت قبل الزوال بقليل يصح صحيح يعني السادسه. نعم حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمه لعبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله ترى ما لا نرى. يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تابعه شعيب وقال يونس والنعمان عن الزهري وبركاته. هذا من قبح لعائشة رضي الله عنها أيضا. كنا في إبراهيم سلم عليها فردت عليه وقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى يا رسول الله ماذا نرى. صح عنه صلى الله عليه وسلم تقدم ان الله جل امره ان يقرا على خديجه السلام من ربها ويبشرها بجنه ويبشرها ببيت في الجنه من قصد لا نصب فيه ولا صخب يعني من لؤلؤ ليس فيه تعب ولا اذى. رضي الله عنها ورضي الله عن الجميع. نعم نعم يستاهل لا يفضل منه كله معهم عليهم من العيش تقدم البحث هذا. نعم لا شدة المؤونة شدة الحاجة ولهذا فرحوا بهذا العصيدة. نعم أصابهم شدة في المدينة لما هاجروا أصابوا شدة. نعم رضي الله عنهم فصبروا حتى نجحوا. نعم الثاني الله نعم مثل سلام عليك على جبريل مثل سلام أنس وجدة أنس على النبي صلى الله عليه وسلم سلام النسوة التي أسلنا يسلمنا عليه وأسلنا كل هذا من سلام أمهانة كذلك. نعم كثير لا يحصى. نعم باب إذا قال من ذا فقال أنا. حدثنا الوليد حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهها. يفيد أن السنة أن يقول أنا فلان صلح يسرح فلان أو أبو فلان كي يعرف به لأن أنا أتشتبه لا أكون يعرف الصوت قد يشتبه الصوت. نعم باب من رد فقال عليك السلام. وقالت عائشة رضي الله عنها وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رد الملائكة على آدم السلام عليك ورحمة الله. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها علمني يا رسول الله. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وقال ابو اسامه في الاخير حتى تستوي قائما. حدثنا ابن بشار قال حدثني يحيى عن عبيد الله حدثني سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. هاي صلاه المسلم معروفه قدمت الصلاة دليل على أن عدم الطمأنينة يوجب الإعادة وأنها لا تصح الصلاة إلا بالطمأنينة وهي الركوع في الصلاة وعدم العجلة وعدم النقر. وهذا الرجل صلى والنبي يشاهده طائفة المسجد عليه الصلاة والسلام فسلم عليه وعلمه يرجع فيصلي ويعيد الصلاة ثم سلم عليه فرد عليه النبي وقال ارجع فصلي لأنك صل حتى قال الرجل ثانية وثالثة معروف رواية الصورة الثالثة علمني يا رسول الله فالأطلاق قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فدل ذلك على أن الجاهل يعلم بالرفق وأنه لا مانع من ترداده لعله يفهم لعله ينتبه حتى تكون الفائدة أعور في قلبه وأرسخ في قلبه بالترداد فيه أن الإنسان إذا سلم يرد عليه ولو أنه ما راح بعيد ولو أنه غريب فإنهم يرونه ويشاهدون صلاته فسلم عليهم ثم رجع فصلى ثم عاد فسلم ردوا عليه ثم عاد فسلم ردوا عليه دل ذلك على مثل هذا لا ينكر أن كونه يسلم وهم يشاهدون مرة بعد مرة لم يغيب عنهم لا يضر لأن شغله بالصلاة شغل عظيم وفيه حسن خلق صلى الله عليه وسلم وحسن تعليمه لم يزجره لم يوبخه بل علمه برفق وحكمة عليه الصلاة والسلام هكذا ينبغي له لأهل العلم والدعاة إلى الله والمرشدين أن يرفقوا بالجاهل وأن لا يعجلوا وأن لا يشددوا ولا يعنفوا حتى يتبصر الجاهل ويتعلم ويستفيد. نعم ما نعرف فيها شيء صحيح إنما نوع عن بعض السلف ابن عمر وعن غيره. نعم باب إذا قال فلان نقرئك السلام حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل يقرأ عليك السلام قالت وعليه السلام ورحمة الله. باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. ما نبع الشارع على رواية اقرأ عليك وعلى به أو على ما سبق عندك عين من الاسلام. قوله باب إذا قال فلان يقرئك السلام في رواية تشميهني يقرأ عليك السلام وهو لفظ حديث الباب وقد تقدم شرحه في مناقب عائشة وتقدم شرح هذه اللفظة وهي اقرأ السلام في كتاب الإيمان. قال النووي في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة وتعقب بأنه بالوديعة أشبه تحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. قال وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على القول ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخذ النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبي فقال له وعليك وعلى أبيك السلام فقد تقدمت المناقب أن خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها. وقد تقدمت المناقب أن خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل السلام. وهذا يدل على فقه عظيم رضي الله عنه فقه بصيرة عرفت أنه لا يسلم على الله لأنه دعاء والله هو السلام ومنه السلام وعليك وعلى جبريل لأنه المبلغان هكذا رواية النسائي وعليك وعلى أبيك السلام. وفي حديث عائشة دلالة على أنه لو حذف وعليك ياس لأنها حذفت عائشة قاسة وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن يجوز المبلغ أن يقول على عليه السلام ورحمة الله وبركاته أو عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته وهذا أشمل هذا أكمل النسائي وفي قصة هدية أكمل يقول عليك المبلغ وعلى فلان السلام وعليك وعلى فلان السلام يعني أنه يجمعهما لأن هذا ثاقب وذاك مسلم فيجمعهما فيقضوا عليك وعلى فلان السلف، هذا أكمل. وإن قالوا على فلان السلف فقط اتصل عليك ما في قصة عائشة هنا كفى. نعم الله وعلى أبيك. نعم الله، بعض الناس إذا سلم عليه واحد يقول عليه وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بلغ على هذا، ما نعرف هذا أصلا، إنما يسلم على من سلم عليه يقول الله عليك وعلى فلان السلام أو على فلان السلام. نعم رضي الله عنه هذا في أول بعثة. نعم الخليفة رضي الله عنه في أول بعثة. نعم نعم، لكن يدعى فقه عظيم، كانت فقيها عظيمة الشأن عظيمة العقل عظيمة البصيرة رضي الله عنها. تقول في أول بعثة كلا والله لا يخليك الله أبدا، فلما أجابها لما أتاها يقول زملوني زملوني لما أرامي من الشدة التي رآها من جبرائيل عليه الصلاة والسلام، زملوني لقد خشيت على نفسي من جهة الغط الذي غطه جبرائيل عليه الصلاة والسلام، كلا والله لا يهلك الله أبدا، أطلاقا لا يهلك الله أبدا، إنك لا تقري الضيف وتصدق الحديد وتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين على نوائب الحق. نعم نعم نعم. ولا أرى في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه غير واجب. وقد ورد بلفظ ترجمة حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن حسن من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاد، فقال ائت فلانا فقل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول ادفع إلي ما تجهزت به. نعم نعم. إذا صلى المرء وأتى في صلاته جاهلا، إن كانت النساء تبطلها يعيدها، إن كانت لا تبطلها يعلم ولا يعيد، إن كان في عامل أخلى بركن أخلى بالطمأنينة وغيرها يعيد يعلم مثل ما أمر النبي أن يعيد، إن كان مجرد أنه يعني أخلى بعض الشيء المستحبات التي لا تبطلها فلا يضر. نعم يعلم الكمال يعلم الكمال ولا يضر. الله الله الله الله الله إذا سلم عليه قال أهلا وسهلا. قال في السنة لا يقول لابد يقول مثل ما بين النبي صلى الله عليه وعليه السلام ورحمة الله. فإذا زاد بعد هذا أهلا ومرحبا مثل ما فعلت أم مثل ما فعل النبي مع أمهان طيب. إذا أخلف الركن واحد فقط إذا الركوع فقط. نعم. إذا أخلف الطمأنينة في الركوع فقط. أي يعلم العادة يعلم يعيد. نعم. باب التسليم في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير قال أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عليه إكاب تحته خطيفة فدكية، وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في بن الحارث بن الحزرج، وذلك قبل وقعة بدر. حتى مر في مجلس فيه أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول، وفي المجلس عبد الله بن رواحة. فلما غشيت المجلس عجا بشدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغدروا علينا، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال عبد الله بن أبي بن سلول أيها المرء لا أحسن من هذا، إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك منا فاقصص عليه. قال ابن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستخف المسلمون والمشركون واليهود حتى أمروا أن يتواتبوا، فلم يجر النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم، ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. قال اعف عنه يا رسول الله واقطع، فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك، ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يفوجوه فيعصبونه بالعصابة. يعصبونه بالنور؟ نعم. هل عندهم؟ من فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرط ذلك وذلك عندي ما في نبه الشارع الرواية تقوله الأصل حسن النون عطل على تلك الوجوه ما رأيت السلام النون عندنا ما رأيت السلام الشرح النون الشرح ما أتري هذا السلام نعم في بعض الأحيان نعم قد يقع فيها التسامح إثبات وحذف قد يقع فيها التسامح نعم فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم هذا الحديث يدل على أن الرجل قد امتلع حقدا شرا ولكن لا حيلة له إلا مثل هذا الكلام لما فيه من النفاق العظيم وخبث كثير والخبيث لابد ينطق فيه لما في نشأ غالبا ولا يستطيع أن يسكت ولهذا قال لا تقبروا علينا ثم صرح فقال إنه لا أحسن ما تقول شهادة منها الخبيث لأنه لا أحسن ما يقول عليه الصلاة والسلام ولكن من جاءك اجلس في بيتك ومن جاءك اقص عليه ولا كنا به في مجالسنا جعل الذكرى والموعظه اذى نسال الله العافيه فلهذا انتصر عبد الله بالرواحه وقام يدافع عن الحق ثم حصلت الشوشه بين الجميع والمقصود من هذا الدلاله على انه اذا مر المسلم في المجلس اللي فيه يهود او نصارى او مشركون ومعه مسلمون يسلم يقصد بالسلام اهل الاسلام يقصد بالسلام المسلمين فإذا رأى أن المصلحة يعظهم ويذكرهم وقف وعظهم وذكرهم إذا رأى أنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بكون هناك مشركين أو بأن هناك منافقين لا يبالي المقصود التبرير ثم لو أوذي فالأمر في سبيل الله لو أوذي بالكلام أو بغير ذلك فهو في سبيل الله ولهذا نزل صلى الله عليه وسلم من دابته وذكرهم عليه الصلاة والسلام ثم لما رأى ما رأى خفضهم حتى سكنوا حتى هدوا عليه الصلاة والسلام وفي من فوائد شرعية في عادة المريض وأن العائد يذهب إليه على رجليه أو على دابة لا حرج لأن المعود قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا فلا حرج أن يركب الدابة ويعود المريض وفي من الفوائد الإرداف على الدابة قد أردف أسامة قال من تواضع عليه الصلاة والسلام وهذا كثير إرداف على الدابة كثير عليه الصلاة والسلام وفيه ركوب الحمار أنه لم يعلم من الحمار والركوبة والبغل ركب الحمار وركب البغل وركب الإبل عليه الصلاة والسلام كل هذا مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وهو دل على تواضعه وتسامحه ذلك ما تيسر حمارا أو بغلا أو فرسا أو ناقة نعم وفي من الفوائد أيضا فضل سعد بن عبادة كلامه الطيب شرح حال الرجل وبيان ما فيه من البلاء وأن هذا هو السبب الذي دعاه إلى أن يقول هذا الكلام وأن كان يطمع أن يكون ملكا في المدينة فحيل بينه وبين ذلك نعم اللهم صل وسلم يحسب بعض الأوصاف نعم يحسب بعض الأوصاف إلى مساء أو يحسب ما يجلس في المسجد هذا من جنس عمل المنافقين أو من جنس عمل المنافقين ينكر عليه ويعلم لا يجوز لك هالكلام الله يقول سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم حسبه جهنم وليس من هذا الشرك وهذا منه يقبل الحق وجزاك الله خير ان شاء الله او اسال الله يعينني اسال الله يهدني او يوفقني هكذا ينبغي لمن وعظ ولا يرد بكلام السيء ويقول خل عنك خل عنا دينك او عنا طوعك او رحم المسجد علم او كل هذا مكابره مصادمه للحق نسال الله العافيه نعم إذا كان للمصلحة نعم دعوة التمكين نعم باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته إلى متى تتبين توبة العاصي باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته وإلى متى تتبين توبة العاصي قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا تسلموا على شربة الخمر. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن يعني المعلنين الذي يظهر منهم ذلك، مثل ما ترك النبي الرد على كعب وصاحبه لما اعلنوا تخلفها من الغزوه. نعم. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ان عبد الله بن كعب رضي الله عنه ان عبد الله بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث حين تخلف عن تبوك، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول في نفسي: هل حرك شفتيه برب السلام أم لا؟ حتى كملت 50 ليلة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى الفجر. باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام. لا الشرع على الترجمة. قوله: باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته، وإلى متى تتبين توبة العاصي. أما الحكم الأول فأشار إلى الخلاف فيه، وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يسلم على الفاسق ولا المبتدع. قال النووي: فإن اضطر إلى السلام بأن خاف ترتب مفسدة في دين أو دنيا إلا يسلم سلم. وكذا قال ابن العربي وزاد: وينوي أن السلام اسم من أسماء الله تعالى، وكأنه قال: الله رقيب عليكم. وقال المهلب: ترك السلام على أهل المعاصي سنة ماضية، وبه قال كثير من أهل العلم في أهل البدع، وخالف في ذلك جماعة كما تقدم في الباب قبله. وقال ابن وهب: يجوز ابتداء السلام على كل احد ولو كان كافرا، واحتج بقوله تعالى: وقولوا للناس حسنا، وتعقب بان الدليل عام من الدعوه. والحق بعض الحنفيه باهل المعاصي من يتعاطى قوانين المروءه ككثره المزاح واللهو وفحش القول وجلوس في الاسواق لرؤيه من يمر من النساء ونحو ذلك. وحكى ابن رشد قال: قال مالك: لا يسلم على اهل الاهواء. وقال ابن دقيق العيد: ويكون ذلك على سبيل التأديب لهم والتدري منهم. وأما الحكم الثاني فاختلف فيه أيضا، فقيل يستبرئ حاله سنة، وقيل 6 أشهر، وقيل 50 يوما كما في قصة جعفر، وقيل ليس لذلك حد محدود، بل المدار على وجود القرائن الدالة على صدق مدعاه في توبته، ولكن لا يكفي ذلك في ساعة ولا يوم، ويختلف ذلك باختلاف الجناية والجانب. وقد اعترض على الداودي على من حده ب50 ليلة أخذا من قصة كعب رضي الله عنه، فقال: لن يحده النبي صلى الله عليه وسلم ب50، وإنما أخر كلامهم إلى أن أذن الله فيه، يعني فتكون واقعة حال لا عموم فيها. وقال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام، كما قال جماعة من أهل العلم. احتج البخاري لذلك بقصة كعب بن مالك انتهى، والتقييد بمن لم يكن جيد، لكن في الاستدلال لذلك بقصة كعب النظر، فإنه ندم على ما صدر منه وتاب، ولكن أخر الكلام معه حتى قبل الله توبته، وقضيته ألا يسلم حتى تقبل توبته. ويمكن جواب بأن الاطلاع على القبول في قصة كعب كان ممكنا، وأما بعده فيكفي ظهور علامة الندم والإقلاع وأمارة صدق ذلك. قوله اقترف أي اكتسب، وهذا هو الصواب. الصواب ليس لهذا حد محدود، من أضرار البدع وأضرار المعاصي يهجر سنة أو واجب على خلاف المشكور، وإذا أظهر أمارات التوبة وعلم منه ما يدل على صدق توبته واستقامته مجالسة الأخيار تركها للبدع كانت بدعة، أو مجالسة الأخيار في المعاصي أو تركها للمعاصي والظهور الأمرات الواضحة، فإنه يرد عليه حينئذ، يسلم عليه ويرد عليه. والمقصود من هذا كله التأديب والتوجيه إلى الخير وإعانة على نفسه وعلى شيطانه. لكن مثل ما قال أنه إذا كان يخشى من ترك السلام عليه أو الرد عليه فتنة أو كر من أضر المسلمين أو يترتب عليه فوات مصالح المسلمين لا للشخص نفسه، فلا بأس بالسلام عليه والرد عليه دفعا للشر وحرصا على جلب المصالح الإسلامية كالأمراء وأشباههم من يتردد إليه الناس، وكان الرؤساء الذين إذا فجروا يخشى من شرهم على المسلمين أو ما أشبه ذلك. المقصود الهاجر من أهل العلم ومن غير أهل العلم ينظر للمصالح والمفاسد لا لحظ نفسه ولكن لمصلحة الإسلامية. نعم كسائر المعاصي، كسائر المعاصي الظاهرة. نعم نعم إذا أخذتها حي بأحسنها أو ردوه. نعم قوله نعم. افترق على الكتب وهو تفسير الأخطر. قال أبو عبيدة الافتراق التهمة. قوله وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قوله وقال عبد الله بن عمر. نعم نعم نعم بعد لا لا شرح أقول الله يأتي ما بعده. نعم هو حتى يجمع بعده كمل إن شاء الله. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولا تسلموا على شربة الخمر وفي السين وجنة والظهر بعدها موحدة جمع شارب. قال ابن السين لم يجمعه اللغويون كذلك وإنما قالوا شارب وشرب مثل صاحب وصح وإنما قالوا شارب وشرب صاحب وصح انتهى. وقد قالوا فسقة وكذبة في جمع فاسق وكاذب. وهذا الأثر وصله البخاري في الأدب المفرد من طريق حبان بن أبي جبلة بفتح الدين والموحدة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ لا تسلموا على شراب الخمر. هذا واضح هذا واضح. نعم وبه إليه قال لا تعودوا شراب الخمر إذا مرضوا.